هنوا هنوا عنا الليلة الغليل يا ضي علينا، هنوا هنوا حبابنا الليلة الغليل يا ضي علينا، إن شاء الله والله فرحكم زين وتقبلوا أحلى تهانينا، إن شاء الله والله فرحكم زين وتقبلوا أحلى تهانينا، هنوا هنوا حبابنا الليلة الغليل يا ضي علينا، هنوا هنوا حبابنا الليلة الغليل يا ضي علينا، إن شاء الله والله فرحكم زين وتقبلوا أحلى تهانينا، إن شاء الله والله فرحكم زين وتقبلوا أحلى تهانينا، هنوا حبابنا غنوا من الغنوة الحلوة